الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. إن بلاد المسلمين في هذه الأيام تتعرض إلى حملة واسعة النطاق، وهذه الحملة يراد بها المنهج الصحيح الذي قطونا أثر أسلافنا فيه وحملناه في عقولنا وقلوبنا أمانة من بعدهم، ندعو به وإليه الأجيال الآتية من بعدنا على مثل ما ورثناه إن شاء الله، لا نحيد عنه قيد شعرة، متمثلين أمام عيوننا ووعي قلوبنا وعقولنا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآخذين بعنان أنفسنا في طريق مستقيم لا نعرف الحيد فيها يمنة أو يسرة، على وثاق فقه أسلافنا الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان غير مؤثرين على هذا المنهج منهجا. أقول إن عالمنا الإسلام اليوم تشيع فيه حملة قاسية ظالمة يراد بها النيل من المنهج نفسه لا من أهل المنهج، لأن أهل المنهج مضوا في الزمن الغابر وأتى من بعدهم أجيال وأجيال، وستظل هذه الأجيال تتوالى فترة إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله عز وجل كتب هذا وقضى به. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومن هنا فإن حقا علينا ونحن نرى إشراقة هذا المنهج تملأ آفاق العالم كله، فإن حقا علينا أن نبين أن هذا المنهج ليس كسائر المناهج تولد وتموت وتأتي ثم تولي دبرها غير عابئة بما تخلق من أسم في نفوس أتباعها، أنها ولت لأنها ولت بتولي أتباعها وحملتها وحراسها كما يقال. فهذا المنهج الدعوي منهج سلف هذه الأمة الذي اختار الله عز وجل طائفة له في كل قرن أن تكون حاملته لن يكون كسائر هذه المناهج التي أشرنا إليها آنفا. وعلى ذلك فإني أقول إن أي نظام يقوم في أي بلد من بلاد المسلمين لا يأخذ في اعتباره هذا المنهج فإن هذا النظام مقضي عليه بنفسه أنه ليس صالحا للبقاء ولا لأن يحمل هموم الدعوة كما تقول السائر أو يقول صاحب أصحاب سائر المناهج. فإذا لابد لأي نظام في عالمنا الإسلامي يقوم في أي بلد وعلى أي أرض أن يأخذ في اعتباره أنه لا فلاح ولا صلاح ولا نجاح ولا تمكين له في الأرض إلا إن هو أخذ بهذا المنهج قلبا وقالبا وشكلا ومضمونا ومبنى ومعنى. وهذا ما جرد في تاريخ هذه الأمة، فإن كل النظم التي قامت في الأرض ولم تتأسس على هذا المنهج الدعوي وهو منهج سلف هذه الأمة الصالح فإنه سرعان فإنها سرعان ما ذهبت وولت، لم تترك أثرا من بعدها تحمد عليه في الأجيال التي تأتي من بعدها. ونحن نسمع في كل يوم صيحة جديدة وصرخة تتبعها وتتلوها أخرى، أنه يقوم في هذا البلد نظام يدعو إلى قيام أو إلى تطبيق حدود الشريعة وإلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت كثير من الأخبار تتلوها أخبار عن بعض البلاد الإسلامية التي يتحمس بعض الجماعات وبعض الأحزاب الإسلامية لها من غير أن يدركوا حقيقة القواعد والأسس التي قامت عليها، ولكنهم لحماستهم ولجهلهم بالمنهج الدعوي الصحيح الذي ينبغي أن تتأسس عليه النظم التي تقوم في عالمنا الإسلامي، فإنهم يخدلون عن أنفسهم بأنهم كانوا يرجون أن يكون لهم دور ليحمون في هذا النظام لأنهم أحسنوا فيه الظن، أو لأنهم يرجون أن يكون للمسلمين دولة ولو على شبر من الأرض كما يقال. وقد تناهى إلى أسماعنا منذ سنين طبعا أن النظام في السودان، ونرجو الله عز وجل أن يأخذ بأيديهم وألا يخذلهم، إن صدقوا الله عز وجل فإنه سوف يصدقهم وسوف يكون ظهيرا لهم ومعينا على وعونا لهم على الوصول إلى الغايات التي وضعوها إن كانوا صادقين في وضعها. ولكن مما يحزن النفس أنه مع قولهم هذا، أو أن قولهم هذا وأن دعوتهم أو دعواهم بأن هذا النظام أو هذه الدولة تقوم على أساس من الكتاب والسنة وعلى أساس من قواعد الشرع الكلية، فإنهم يخرجون، وأعني بهم لا أعني بهم جميعا وإنما أعني المنظرين كما يسمون بهذه الدولة، يخرجون على العالم بين الفينة والفينة بأقوال وآراء نشك أن تكون يعني صادرة منهم صدورا مباشرا يبتغون بها وجه الله والدار الآخرة. ولا أريد أن أسمي هنا من يقول بهذه الآراء أو الأقاويل التي أجزم بأنها باطلة كلا وجزءا، ولا أستثني منها قولا من الأقوال إلا اللهم ما كان منها موافقا للحق الذي ندعو إليه. فأقول لا نريد أن نسمي أفرادا، ولكن يكفي أن نقول بأن منظر الدولة في السودان الذي يركن إليه في إظهار الآراء التي يعطيها ويقدمها لأفراد النظام هو الذي يتبنى مثل هذه الآراء ويدعو إليها، وقد تقصد بآرائه وأقاويله السنة النبوية مباشرة. ولا أدري لماذا السنة بالذات هنا وهناك في كثير من عالمنا العربي فإنهم يتقصدون أول ما يتقصدون السنة، بل إننا سمعنا من يتجرأ أيضا على كتاب الله لينتقص منه حرفا أو كلمة ظنا منه بجهده أو عدوانا بظلمه على آيات الكتاب لينتقص آيات الكتاب الكريم. والله سبحانه ونسي قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونسي هؤلاء أو بعض هؤلاء المنظرين ومنهم المنظر الذي نشير إليه في دولة السودان، نسوا بأن السنة جزء لا يتجزأ من الوحي، وهذا الوحي محفوظ كله من غير نقص لا في كتاب الله عز وجل، لا في آية بل ولا في كلمة ولا في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى على هذا أو ذاك أن يعتريه الخلل أو الضعف أو النسيان أو الضياع. فقد تكفر الله عز وجل أن يحفظ وحيه كله، لأنه هو الدين الخاتم الذي تتقي عليه الأمم كلها، ولا بد أن يأتي اليوم الذي تشرق فيه شمس الإسلام على كل شبر من الأرض، وحيثما يعيش الناس سوف يفيهون إلى هذا الدين. نسي هؤلاء أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين بشطري الوحي الكتاب والسنة، وأن أقاويلهم وآراءهم سوف تذهب وسوف تلحقهم لعنات بعد موتهم وفي حياتهم إن لم ينتجعوا أنفسهم بتوبة صادقة خالصة لله، يعودون عن تلك الأقاويل والافتراءات الباطلة. ونريد من شيخنا جزاه الله خيرا أن يقدم لنا بمقدمة تتناول حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يفسر لنا في ضوء هذا المعنى قول ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بعد ذلك نأتي إلى الأسئلة الجزئية التي تتفرع إن شاء الله عن هذه المقدمة التي نرجو أن تكون وافية بإذن الله.